لأن المقصود من الوقف هو جريان المنفعة، فإذا تعطلت المنفعة فلا وجه لإبطائه، فينقل إلى جهة نحيي في هذه الجهة المنفعة، وهذا مراد الواقف، وهذا مراد الواقف. الحالة الثانية ألا تتعطل الجهة مطلقا، ما فيها تعطل، وأراد الناظر على الوقف نقل الوقف بلا سبب، فهذا يمنع بالإجماع، فهذا يمنع بالإجماع. الحالة الثالثة ألا تتعطل منفعة الوقف ولكن تقل، قلت منفعة الوقف، وفي جهة أخرى أنفع للوقف، وفي جهة أخرى أنفع للوقف، وهنا ما تعطلت لكن في جهة أنفع، فهذه مسألة خلاف، والخلاف فيها قوي. الجمهور يمنعون، الجمهور يمنعون من ذلك، يقول الوقف لا ينقل ما دام لم تتعطل منافع بالكلية. وأما شيخ الإسلام تيمية فهذا الجواز، يرى أنه يجوز نقل الوقف إلى مكان أنفع مما هو فيه، ويقول شيخ الإسلام إن هذا مراد الواقف أن يكون الثراء أعظم، ولكن ما كل أحد ينقل، لابد يكون الناظر له خبرة ومعرفة، لأنه قد تنقل وليجيها يكون المنفعة أحسن حاليا لكن في المستقبل يحصل ضرر. فإذا كان الناظر لا يرى أن المنفعة أحسن حاليا ومستقبليا، فشيخ الإسلام رحمه تعالى يرى الجواز إذا كان أنفع الواقف، ويعلل إن هذا مراد الواقف، وليس مراد الواقف أن يكون حبيس هذا المكان وغلته قليلا، إنما مراده حين وضع في هذا المكان لأنه في الوقت الذي وضعه كان هو الأفضل، هو الأفضل، فينقل إلى مكان أفضل منه. أحسن عليك يا شيخ. خالد بالنسبة لنقل الوقت، أما بيعه يا شيخ، يعني بعض الناس أراد أن يجدد المكيفات في مسجده، جاء مكيفات جديدة، مكيفات قديمة، ما لقى لهم وقت مثله، باعها واستخدم قيمتها في المسجد نفسه. تستخدم في نفس الجهة؟ كيف؟ مكيفات؟ لا. لا لا ما يفعل هذا، هن وقف المكيفات هذه، لا ما يفعل هذا، إذا باع المكيف يضع في جهة نفسها، إذا أراد يضع مكيفات أحسن منها، مكيفات مثل هذه مزعجة، يضع سبلف مثل هذا، فإن في هذه الحالة يعني القيمة هذه توضع في هذا ولا يزيد، حيث يبقى أصل الجهة إلا إذا تعذر. لو استخدم غير المكيفات، إذا تعذر ممكن، إذا ما تعذر ما فيه، ما تعذر فيه، ما دام هو بيضع مكيفات يزيد في القيمة وانتهت القضية. لا أصلا هو واحد من دعمه مكيفات المسجد كامل، مكيفات قديمة باعها، يعني إذا هم ما رجع لكلامي تعطلت منفعتها، لا يستطيع أن هو يذهب مساجد أخرى، يستطيع أن يذهب إلى مساجد أخرى، إذا ما يستطيع أن يذهب إلى مساجد أخرى ما يحق له البيع، لا ما يحق له البيع إلا لتعطلت منافعها. تعرف المساجد اليوم قد تكون مكتفية، وقدر مكتفية نعم يضع في مصلحة المسجد، وإذا وضع يضع في شيء مقارب ليس من مجرد الوضع العام، مثلا مكيف يضع في شيء مقارب للمكيف مما عادة تطول مدته، أما الشيء الذي لا تطول مدته فأنا لا يضع فيه، ولكن إذا وجد مساجد أخرى يحتاجون المكيفات فأنا يضع المكيفات في مسجد آخر ولا يبيعها وينتفع بثمنها ولو لصالح المسجد.